إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة وبثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع الباب الثالث والعشرون من أبواب الكتاب، والثالث والعشرون من أبواب الكتاب، والذي يدور حول ذكر ما احتجت به الفقراء أي الصابرون من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه محكمه، ومنه سمي الأصل الذي ترد إليه النظائر عبره، واشتمل على الألفاظ والقياس العقلي والشرعي. واضح إخواني الكرام، الاعتبار عند المحدثين والاعتبار عند الأصوليين وهكذا. ومن خلال هذا الباب اليوم، مع فصل جديد من أبواب من فصول الكتاب، الفصل 11 من فصول الباب 23، وهو طبعا كان الأمر عن الأمثلة، إخواني، كما قال الإمام في الفصل السابع في ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا. ذكر أمثلة، ذكرنا أربع أمثلة، واضح إخواني، أربع أمثلة في الباب السابع والثامن والتاسع والعاشر، واضح، المثال الرابع في العاشر، واليوم مع المثال الخامس في الفصل 11. يقول: المثال الخامس للدنيا وأهلها، ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ما مثلها به النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كظل الشجرة، والمرء مسافر فيها إلى الله، فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم راح وتركها، يبقى هنا المثال الخامس يا إخوان الكرام للدنيا وأهلها، ما مثلها به النبي صلى الله عليه وسلم، كظل شجرة والمرء مسافر فيها إلى الله، فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم راح، ويا إخواني ثم راح وتركها، ثم راح وتركها أيها الإخوة الكرام، واضح، ثم راح وتركها، واضح. طبعا هذا الحديث سبق تخريجه في الكتاب يا إخواني الكرام، سبق تخريجه في الكتاب في الأبواب السابقة، في الأبواب السابقة إخواني الكرام. ويقول: فتأمل حسن هذا المثل ومطابقته للواقع، سواء فإنها في خضرتها كالشجرة وفي سرعة انقضائها وقبضها شيئا فشيئا كالظل، والعبد مسافر إلى ربه، والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف لا يحسن به أن يبني تحتها دارا ولا يتخذها قرارا، بل يستظل بها بقدر الحاجة، ومتى زاد على ذلك انقطع عن إيه؟ عن الرفاق أو عن الرفقة، كما يقول الإمام القيم. واضح. ثم ننتقل إلى المثال السادس في الفصل الثاني عشر، فيقول فيه الإمام رضي الله عنه تمثيل لها صلى الله عليه وسلم، يعني بمدخل إصبعه إصبعه في اليم، فالذي يرجع به إصبعه من البحر هو مثل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، وهذا أيضا من أحسن الأمثال. إخواني الكرام، الدنيا منقطعة، منقطعة فانية، ولو كانت مدتها أكثر مما هي، والآخرة أبدية لا انقطاع لها ولا نسبة للمحصور إلى غير المحصور، المحصور الدنيا غير المحصور الدار الآخرة، بل لو فرض أن السماوات والأرض مملوءتان خردلا وبعد كل 1000 سنة طائر ينقل خردلة خردلة، إخواني الكرام، طائر يعني طائر ينقل خردلة خردلة، واضح إخواني، وبعد كل 1000 سنة وبعد كل 1000 سنة طائر ينقل خردلة فني الخردل، والآخرة لا تفنى. فنسبة الدنيا إلى الآخرة في التمثيل كنسبة خردلة واحدة إلى ذلك الخردل. ولهذا لو أن البحر يمده من بعده 7 أبحر وأشكار الأرض كلها أقلام يكتب بها كلام الله لنفذت الأبحر والأقلام ولم تنفذ كلمات الله، لأنها لا بداية لها ولا نهاية، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، آخر في أوليته وأول في آخريته. قال الإمام أحمد رضي الله عنه عن الله عز وجل: لم يزل الله متكلما إذا شاء. واضح. في رسالته الرد على الزنادقة والجهمية قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وكماله المقدس مقتض لكلامه وكماله من لوازم ذاته إخواني، فلا يكون إلا كاملا، والمتكلم أكمل ممن لا يتكلم، وهو سبحانه لا يلحقه كلال ولا تعب ولا سآمة من الكلام، وهو يخلق ويدبر خلقه بكلماته إخواني الكرام. فكلماته هي التي وجد بها خلقه وأمره، يعني واضح، وذلك حقيقة ملكه وربوبيته وإلهيته، وهو لا يكون إلا ملكا ربا لا إله إلا هو. لأي حال إخواني الكرام، المقصود أن الدنيا نفس من أنفاس الآخرة، ما تجيش نفس من أنفاس الآخرة. وساعة من ساعاتها. إخواني الكرام، ثم ننتقل إلى الفصل 13 يا إخواني، والمثال السابع للدنيا وأهلها، ما مثلها به صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث الذي رواه البخاري والإمام مسلم، حديث سيدنا أبي سعيد الخدري قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس، والله فخطب في الناس إخواني الكرام، فقال ماذا قال؟ قال: لا والله ما أخشى عليكم إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر، خير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف قلت؟ قال رسول الله: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى امتلأت خاصرتها، استقبلت الشمس فثلتت، أي ألقت ما في بطنها رقيقا، وبالت ثم اشترت، اشترت استرفعت ما أدخلته في كرشها من العلف فأعادت مضغه، فعادت فأكلت، فمن أخذ مالا بحقه يبارك له فيه، يبارك له فيه، ومن أخذ مالا بغير حقه، إخواني الكرام، فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من يخاف عليه من الدنيا، وسماها أيها الإخوة الكرام زهرة، تشبيها لها بالزهرة، بالزهر في طيب رائحته وحسن منظره وقلة مقامه، وأن وراءه ثمر خير منه وأبقى في الدار الآخرة. وقوله إنما ينبت ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والشره فيها، وذلك أن المشية يرقها نبت الربيع فتأكل منها بأعينها، فربما هلكت حبطا، والحبط يا إخواني انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض، يقال حبط الرجل والدابة تحبط حبطا إذا أصابه ذلك. ولما أصاب الحارث بن مازن بن عمرو بن تميم ذلك في سفر فمات حبطا، يعني واضح انتفاخ البطن، فنسب إليه الحبطي كما يقول السلمي. فكذلك الشره، الشره من في المال يقتله شرهه وحرصه، فإن لم يقتله قارب أن يقتله، وهو قوله أو يلم. وكثير من أرباب الأموال إنما قتلهم أموالهم، فإنهم شرهوا في جمعها واحتاج إليها غيرهم فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم، أو ما يقربه من إذلالهم وقهرهم أيها الإخوة الكرام. وقولوا إلا آكلة الخضر تمثيل، هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته مثله بالشاه الآكلة من الخضر بمقدار حاجتها، أكلت حتى امتلأت خاصرتها، وفي لفظ امتدت خاصرتها، وإنما تمتد من امتلاء الطعام، وثن الخاصرتين لأنهما جانب البطن. وقوله استقبلت عين الشمس فثلثت، إخواني فثلثت وإخواني وبالت، ألقت ما في بطنها وبالت. وفي هذا القول استقبلت عن شمس فثلثت، يعني ألقت يا إخواني الكرام ما في بطنها وبالت. ثلاث فوائد: إحداها إنما لما أخذت أنها لما أخذت حاجتها من المرعى تركته وبركت مستقبلة الشمس لتستمرئ بذلك ما أكلته. الثانية أنها أعرضت عما يضرها من الشره في المرعى، وأقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها بحرارتها انضاج ما أكلته وإخراجه. الثالث زي الاستفراغ، يعني إنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنها فاستراحت بإخراجه، ولو بقي فيها لقتلها. فكذلك يا إخواني الكرام جامع المال مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه الشاة. وأول الحديث إخواني الكرام، أول الحديث إخواني الكرام كما يقول الإمام رضي الله عنه: مثل للشره في جمع الماء الدنيا الحريص على تحصيلها، فمثاله مثل الدابة، مثل الدابة التي حملها شره الأكل على أن قتلها حبطا أو ألم بقتله أو على وشك يعني. فإن إخواني الحبط طبعا انتفاخ البطن كما هو معلوم، يعني انتفاخ واضح إخواني انتفاخ البطن، يعني قتلها حبطا أو ألم يعني على وشك بقتلها. فإن الشره الحريص إما هالك وإما قريب من الهلاك، فإن الربيع ينبت أنواع البقول والعشب الدنيا، فتستكثر منه الداب حتى ينتفخ بطنها لما جازت تجاوزت حد الاحتمال، فتنشق أمعاؤها وتهلك. كذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويحبسها أو يصرفها في غير حقها. وآخر الحديث أيها الإخوة الكرام، آخر الحديث مثل للمقتصد، مثل للمقتصد بأكلة الخضر الذي تنتفع الدابة بأكله، ولم يحملها شرهها وحرصها على تناولها منه فوق ما تحتمله، بل أكلت بقدر حاجتها. وهكذا هذا أخذ ما يحتاج إليه ثم أقبل على ما ينفعه، وضرب بول الدابة وثلطها الذي تخرجه من بطنها مثلا لإخراج المال في حقه، حيث يكون حبسه وإمساكه مضرا فنجا من وبال جمعه بأخذ قدر الحاجة منه، ونجا من وبال إمساكه بإخراجه، كما نجت يا إخواني نجت بإخوال بإخراجي إخواني بإخراجي كما نجت الدبة من هلاك بالبول والثلط. وهذا الحديث